بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد بينا معنى قاعدة المشقة التي تسير، وتكلمنا عنها وعن أركانها وعن بعض المباحث المتعلقة بها بإيجاز، ثم ذكرنا بعض القواعد المتفرعة منها، سواء كانت هذه القواعد قيودا أو شروطا أو هي تفصل جانبا محددا منها. ونختم هذه القاعدة بذكر ثلاثة من القواعد المتعلقة بها. القاعدة الأولى، الضرورات تقدر بقدرها. والقاعدة الثانية هي الحاجة تنزل منزلة الضرورة. والثالثة، الاضطرار لا يبطل حق الغير. القاعدة الأولى، الضرورات تقدر بقدرها. وهذه القاعدة تعد أيضا في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقد عبر عنها بصيغ أخرى، منها قول الزركشي إنما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. والضرورات جمع ضرورة، وأصلها من الضرر وهو الضيق وسوء الحال، وقد سبق بيانها في سورة أوسع في القاعدة الأصل، الضرورات تبيح المحظورات. وتقدر بقدرها أي تجعل على مقدار الضرورة المساوية لها دون زيادة عليها. والأصل في هذا البيت ما فهمته طائفة من المفسرين من قوله تعالى في شأن المضطر غير باغ ولا عاد، إذ فسروا الباغي بالآكل فوق حاجته والعادي بآكل الميتة ونحوها مع وجود غيرها. وقد بنوا على ذلك طائفة من الأحكام، منها أولا إن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يسد الرق، ثانيا إن الجبيرة يجب أن لا تصدر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه من الاستمساك، ثالثا إن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة أو ما تندفع به الضرورة، رابعا إن المجنون عند الشافعية لا يجوز تزويجه بأكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها، خامسا من جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجوز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به، سادسا العفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني لأنه لا ضرورة في الأواني لجريان العادة بتخميرها، سابعا لو جاز تعدد الجمعة لعشر اجتماع المصلين في مكان وعشر اجتماع المصلين في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع به عسر الاجتماع، فلو اندفع بجمعتين لم تجز الثالثة، ثامنا من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريف فيها لأن في المعاذير مندوحة، تاسعا إذا أحدث رجل في بنائه شيئا يضل على مقر نساء جاره لا يؤمر بهدم الحائط وسد شباكه كليا، بل بقدر ما يرفع الضرر عن داره بصورة تمنع النظر، عاشرا للحاطب أخذ نبات الحرب المكي لعلف البهائم ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف. وفي جميع الحالات المتقدمة وما يشبهها لا تجوز الزيادة على القدر الدافع للضرورة إلا إذا كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي المزيد كالمداعة العامة المبيحة للشخص ما يشبعه ويشبع عياله لأنها أيضا حالة أخرى من حالات الضرورة. ألا ويمكن أن يضاف إلى هذا القيد قاعدتهم الميسور لا يسقط بالمعسور لأنها تؤدي معنى القاعدة التي معنا، إذ معناها أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه الأكمل الذي أرى به الشرع لعدم القدرة عليه وإنما أمكن فعل بعضه فيجب فعل هذا البعض المقدور عليه ولا يترك الكل لأن الضرورة تسقط ما لا يقدر عليه، وأما ما يقدر عليه فهو ميسور ولا ضرورة فيه. ورد هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا نذكر بعض التنبيهات أو الملحوظات بشأن هذه القاعدة. واحد، ذكر بعض العلماء أن هذه القاعدة كما تكون في الأفعال تكون في التروك، قال ومثالها في التروك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومصداق ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فمن رأى المنكر وقد فقد في إزالته الاستطاعة بالفعل مع الإمكان باللسان لا يجوز له السكوت لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإن لم يستطع باللسان فبالقلب. ثانيا، ذكر بعض العلماء أن قريبا من هذه القاعدة قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم يبطل لوجود الماء قبل الدخول في الصلاة. وفي الحق إن هذه القاعدة مكملة لقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، فقاعدة الضرورات تقدر بقدرها يعمل بها في أثناء قيام الضرورة، وقاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة. القاعدة الأخرى قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وهذه من قواعد التيسير الطارئ للأعذار، أي أنها تعطى الحكم الذي يثبت للضرورة من حيث إباحة المحظورات مع تفاصيل واختلافات بين كل من الضرورة والحاجة. وسنكتفي بذكر المراد من الحاجة وأقسامها ووجوب تحديدها وشروط الاعتداد بها فيما يأتي. الحاجة في اللغة المأردة أصلها حائجة ودمعها حاج وحود وحاجات، وفي جمعها على حوائد نزاع بين العلماء. وقد أوفى صاحب اللسان من خطأ هذا الجمع بدعوى أنه مولد، وقال إنه ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أشعار العلماء العظماء. ومما ورد في الحديث ما جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا خلقهم في حوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون يوم القيامة. وأغلب المعاني التي وردت في المهاجم تدل على الافتقار إلى الشيء، ومنه قولهم الحوج الفقر والمحوج المعدم أو المعدم. وفي القرآن الكريم استعملت بمعنى الأرض، قال تعالى: والتبلغ عليها حاجة في صدوركم. ويقول ابن فارس: إن الحاء والواو والجيم أصل واحد وهو الاضطراء إلى الشيء، وإطلاق الحاج على ضرب من الشوك شاذ عن الأصل، ويقال للعاثر حمدا لك أي سلامة. ويبدو من تعريف ابن فارس للحاجة أنه لا فرق في الإطلاق اللغوي عنده بين الحاجة والاضطرار. وفي الاصطلاح ذكر بعض العلماء كإمام الحرمين صعوبة ضبط معنى الحاجة، ورأى أن الحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول. ونجد بعض علماء القرن الخامس عرف الحاجة بأنها نقص يرتفع بالمطلوب وينجلع به كالجوع يندفع بالشبع، وهو تعريف لا يتحقق به ربط للحاجة، لأنه غير مانع من دخول أمور متعددة في مجال التعريف. وقد تكلم الأصوليون عن الحاجة في ضمن كلامهم عن المناسب منذ وقت مبكر، وكان من أوائل من نبذ عنده الكلام عن مقاصد الشريعة إمام الحرمين. وفي خلال كلامه عن الكليات الخمس تطرق إلى الحاجة العامة، فقال إنها لا تنتهي إلى حد الضرورة، وهذا مثل تصحيح الإدارة، فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها وظلمة ملاكها بها على سبيل العارية. فهذه حاجة ظاهرة وغير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره. وكلامه وإن لم يكن تعريفا للحالة إلا أنه ضرب الإجارة مثلا لذلك، وشرحه وجه الحاجة إليه منها يوضح أن الحاجة مما يفتقر إليه ولكنها لا تبلغ مبلغ الضرورة. وقد نهج جمهور الأصوليين على ترديد مثل هذا الكلام، لكن الشاطبي كان أكثرهم كلاما وتوسيعا في هذا المجال. ويؤخذ مما ذكره أن الحاجة في الأصل هي افتقار إلى الشيء الذي يوفر تحققه رفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، ولكنها لو لم تراعى لم يدخل على المكلف الفساد العظيم المتحقق بفقدان المصالح الضرورية. والذي نخلص إليه من ذلك أن الحاجة هي افتقار شديد إلى الشيء، كما أن الضرورة افتقار كذلك، لكن الفرق بينهما هو النظر في النتائج المترتبة على عدم تربية كل منهما، على أن الحاجة ليست في مرتبة واحدة فإنها تشتد وتضعف كالحاجة إلى البيع، بناء على أنه حاجي فإنها أشد من الحاجة إلى الإدارة. وقد تشتد الحاجة إلى الشيء حتى تصل إلى حد الضرورة كالإدارة إلى تربية الطفل الذي لا توجد له أم ترضعه، لأنه لو لم تشرع الإجارة لإرضاع الطفل وتربيته لأدى ذلك إلى هلاكه. وكشراء الملبوس والمطعوم له فإنه ضروري تتوقف عليه حياة الطفل، فهو ضروري لأنه لو لم يجس لم تحفظ النفس وأدى ذلك إلى هلاكها أو إلحاق الضرر البالغ بها. وإطلاق الحاجة عليه باعتبار أصله لأن الضرورة فيه طارئة. ومما ينبغي التنبيه إليه أن الأصل عدم مخالفة النصوص الشرعية في ارتكاب المحرمات بناء على الحاجات، بل الأصل أن الضرورة وحدها هي التي تبيح المحرم، ولا يشمل هذا الحكم الحاجة. وعلى ذلك قول الشافعي رحمه الله: ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات. وقوله الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره، لكن ورد عن الشارع ما يفيد الترخيص للحاجة، ومن ذلك ما ذكرناه من مشروعية الإدارة والاستثناء والسلم، كما أن العلماء أفتوا بجواز طائفة من الأمور بناء على الحاجة العامة. ولذلك تلميذ فيع الوفاء حينما كسر الدين على أهل بخارى ونصر وبيع التلجئة وضمان الدرك وإباحة النظر للمعاملة، وكذلك الفتوى بجواز الاستئدار لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان مع اختلاف العلماء في تبرير ذلك هل هو للحاجة أو للضرورة. كما ورد عن الشارع مراعاة الحاجات الخاصة أيضا، ومن ذلك تجويزه لبس الحرير لمن به حاجة إليه بسبب الجرب أو الحكة أو القمل من دون اشتراط وجدان ما يغني عنه من دواء ولبس، ومن ذلك تجويز تضبيب الإناء بالفضة للحاجة من غير اعتبار العجز عن غير الفضة على أن لا يكون ذلك للتزيين بل لحاجة إصلاح موضع الكسر والشد والتوثيق، ومنها الترخيص بالأكل من طعام الكفار في دار الحرب للغانمين وغير ذلك. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا يحدد الحاجة ويبين الفرق بينها وبين الضرورة، هو أن كل ما وسع العبد تركه كالإجارة والسلم والاستثناء فهو حاجة، وما لا يسع العبد تركه فهو ضروري، وقد يختلف ذلك باختلاف الزمان. ومما يوضح أثر اختلاف الزمان ما ذكروه من فتوى العلماء بجواز دفع الأجر على تعليم القرآن وعلى الإمامة وغير ذلك من الطاعات، وعدوا ذلك مما اقتضته الضرورة لأنه لا يوجد من يتبرع بذلك لانشغال الناس بكسب الرزق، فلو لم يدفع أجرهم لهؤلاء لأدى ذلك إلى ضياع القرآن وترك الواجبات الشرعية، وفي ذلك تضييع لأهم المقاصد الشرعية الضرورية وهو المحافظة على الدين. إذا نظرنا إلى حاجات الناس لم نجدها على مستوى واحد، فمن الحاجات ما يكون عاما ومنها ما يكون خاصا، ولم أجد للعلماء تقسيما غير ذلك، غير أنهم يجعلون الحاجات نوعين آخرين، أحدهما حاجات تنزل منزلة الضرورة وحاجات لا تنزل هذه المنزلة. وليس بين هذا التنويع ضابط وحمايته توضيح موجز لهذه الأنواع. الحاجة العامة وهي الحاجة التي لا تختص بفرد بعينه ولا بفئة معينة أو بلد معين، فهي شاملة عامة لجميع أفراد المجتمع الإسلامي كالحاجة إلى الإيجار والاستئجار فإنها عامة، وقد سبق لنا أن ذكرنا تعبير إمام الحرمين لعد الإجارة من قبيل المحتاج إليه، إذ بين ما معناه أن الحاجة إلى البيوت بالسكن فيها قائمة، وأن الكثيرين لا يستطيعون تملكها لقصور إمكاناتهم المادية عن ذلك، وأن الملاك قل أن يقدموا ما يملكونه من البيوت عارية لغيرهم. فهذه حاجة ظاهرة عامة لا تختص بمكان ولا زمان ولا أفراد، ولا يلزم من عدمها الهلاك أو الضرر بأي من الكليات الخمس، وهي رخصة يسع الإنسان أن يفعلها أو يتركها، وهذا هو الأصل فيها، وقد تصبح لازمة إذا عارض لها ما ينقلها منها على الأصل الترخيصي إلى ما هو واجب ومن حالات الضرورة، فهي بذاتها رخصة وقد يتغير حكمها للغير. ويغلب في الحاجات العامة أن تكون مخالفة للقياس وأن يكون تجويزها عن طريق الاستحسان، فالقياس في الإجارة عدم الجواز لأنها عقد على منافع معلومة فكأنها بيع لما ليس عند الإنسان، ومثل ذلك الاستثناء والسلم فهي مما يحتاج إليها الإنسان ومخالفة للقياس، ومع ذلك أجيزت ورخص فيها بناء على ما يترتب على عدم تجويزها من المشقة الخارج عن المعتاد والحرج المضني للنفوس. هذا ولطائفة من الباحثين المعاصرين تفسيرات أخرى للحاجة العامة يلتقي كثير منها مع بعض ما تقدم، غير أنه توجد تفسيرات تختلف في معناها عما ذكرناه، منها ما ذكره بعضهم من أن الحالة العامة هي التي لا يستطيع الفرد إشباعها بنفسه ولا بغيره من الأفراد، ولذلك أن هذه الحاجة يكون توفيرها من مهمات الدولة، والمقصود من هذا قيام الدولة بتعبيد الطرق وبناء محطات الكهرباء ووسائل الاتصالات وسائر المرافق العامة في البلدان التي لا توجد فيها المؤسسات التي تقوم بمثل هذه الأمور لقاء أدور معينة. فمثل هذه الحاجات يلزم من عدم تلبيتها حصول الضيق والحرج، ولهذا فإنه يلزم تلبيتها تيسيرا وتخفيفا عن الناس، سواء كان ذلك من قبل الدولة أو من قبل المؤسسات التجارية أو بأية وسيلة تسمح بها ظروف المجتمع. ولا تعد أمثال هذه الأمور بموجب المقاييس الشرعية من الضروريات، لأنه لا يلزم من عدم تلبيتها التلف والهلاك أو الضرر البين، بدليل أن الناس عاشوا في القديم من دون هذه الأمور. ولكن متى وصلت الحاجة إلى مثل هذه الحالة فإنها تكون من الضروريات لا من الحاجات، كأن يؤدي عدم وجودها إلى تلف في المال أو النفس أو غير ذلك من الأمور التي تنبغي مراعاتها. وأما الحاجة الخاصة فهي ما قابلت الحاجة العامة، أي إنها ما كانت مختصة بفرد معين أو طائفة معينة أو بلد معين. ويرى من فسر الحاجة العامة بما لا يستطيع الفرد إشباعها بنفسه ولا بغيره من الأفراد أن الحاجة الخاصة هي التي يمكن للفرد أن يشبعها بنفسه أو بغيره من الأفراد. والذي نراه أن معنى الخصوص والعموم اللغوي ينبغي أن يكون منظورا إليه في تفسير الزمان والأحوال، فالشخص المحتاج لأمر معين في جميع الظروف والأزمنة يمكن أن تعد حاجته عامة لا خاصة فيتمتع بالتيسيرات والرخص الشرعية. ونظرا إلى أن أغلب التخفيفات ربط بالحاجة العامة، فإن هناك حاجة إلى التمييز بين نوع الحاجة وإلى تفسير العموم بما ذكرناه. هناك بعض الضوابط والمقاييس للحاجات يعني يحصل أن نذكرها من أجل أن نميز ما هو حاجي مما هو غير حاجي. وبعض العلماء أشاروا إلى طائفة من هذه العلامات أو الضوابط والمقاييس التي تدل على ما هو محتاج إليه منها. منها أولا جميع الأحكام التي يرى الفقهاء أنها مما تتغير لتغير الزمان وفساده، فإنها تتغير إلى أحكام جديدة تيسيرا تبعا للحاجة. والمقصود هنا هو تبدل الأعراف والمصالح، وإلا فإن مجرد تغير الزمان أو فساده لا يسوغ معه التغير المذكور. ثانيا تحكيم الأعراف العامة أو الخاصة المستوفية لشروطها في الأحكام يعد من الاستجابة لداعي الحاجة. ثالثا أكثر الأحكام الشرعية التي قيل إنها على خلاف القياس هي مما بني على الحاجة، كبيع الوفاء ودخول الحمام بأجر من دون تعيين الزمن والاستثناء والإيجارات وشروط الخيار الثابتة على خلاف القياس للحاجة إلى التروي لدفع الغرض. لكن هذا ليس مقياسا لتعيين ما هو حاجي مما لم يرد نص أو إجماع بشأنه، بل هو وصف لحالة القائمة ثبت حكمها بنص أو إجماع، ولا يصلح للتطبيق على حالات جديدة، إذ إن إثبات أحكام هذه الحالات يحتاج من الأدلة إلى ما احتاجت إليه الحالات التي ذكر أنها تخالف القياس. رابعا كل ما أمكن دركه مما كان في دركه مظلة مشقة وحرج ولم يترتب على ذلك الطرق اختلال نظام حياة المكلف فهو حاجي. ولكن ما هي شروط الاعتباد بالحاجة وبناء الأحكام عليها؟ من أجل بناء الأحكام التيسيرية على الحاجة لا بد من تحقق بعض الشروط، وهذا من الأمور المسلمة في كل وصف بنيت عليه الأحكام، وسنذكر فيما يأتي ما أورده بعض العلماء والباحثين في هذا الشأن تاركين منها ما لا نراه صالحا لذلك. أولا أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصل العام بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة. ثانيا أن تكون الحاجة متعينة ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة يوصل إلى الغرض المقصود سواها. ثالثا أن يعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي في موضع المعتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به، لأن التشريع يتصف بصفة العموم والتجريد، أي إذا اعتبرت حالة الشخص فينبغي أن ينظر إليها بوصفه لا بشخصه، أي أن تكون الظروف المحيطة بها ليست مقصورة عليه بل على كل ما كان على شاكلتها، وبالتالي فإنه لا يتحقق شيء فردي لا يتكرر مع غيره. رابعا واشترط بعض العلماء للتمسك للمصالح الحاجية أن يشهد لها أصل بالاعتبار. فلا يجوز للمجتهد إذا ما لاحت له مصلحة حاجية أن يعتبرها ويبني عليها الأحكام ما لم يجد لها شاهدا من جنسها. إذ لو لم يعتبر هذا القيد لترتب على ذلك مفاسد كثيرة، لأن الاستنادة إلى مجرد الحاجة من دون أصل شرعي يشهد لاعتبارها يعد رأيا مدربا ووضعا للشرع بالرأي، كما أنه يؤدي إلى استواء العالم والأمي، لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسه ولما كانت هناك حاجة لإرسال الرسل. هذا وقد بنيت كثير من المعاملات في العصر الحاضر على حاجة الناس بعد توفر الشروط المطلوبة لإعمال القاعدة. وأذكر فيما يأتي قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد بجدة في شعبان سنة 1410 بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها، وهذا هو القرار رقم 52/1/6 بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها. نص القرار: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس في جدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14-20 آذار مارس 1990 بعد اطلاعه على البحوث الوائدة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر: أولا، إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر للطرق المشروعة بمال حلال، وأن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقرار بفائدة قلت أو كثرت هي طريقة محرمة شرعا لما فيها من التعامل بالربا. ثانيا، هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريق المحرمة لتوفير المسكن بالتملك فضلا عن إمكانية توفيره بالإيجار منها. أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضا مخصصة لإنشاء المساكن تسلو فيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء كانت الفائدة صحيحة أم تحت ستار اعتبارها رسم خدمة، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقه ألف رقم واحد للدورة الثالثة لهذا المجمع. فأن تتولى الدولة القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 53/2/6 لهذه الدورة، يجب أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل. بعد أن تملك المسائل عن طريق عقد الاستصناع على أساس اعتباره لازما، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دون وجوب تعديل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلام. ويوصي أي المجمع لمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك، ويلاحظ في هذا القرار عدم تبريره جواز الاقترار بشراء السكن لعدم تعجب الحالة ولوجود سبل أخرى مشروعة تحقق الغرض المقصود، وعلى هذا فإن الحاجة المذكورة لا تنزل منزلة الضرورة. القاعدة الأخيرة والتي هي الاضطرار لا يبطل حقا غيره، ونجد من المناسب أن نتكلم عنها لننفي الكلام عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. الاضطرار هو الحمل على ما فيه ضرر، والمضطر من حمل على ذلك وألجأ إليه، ويقتل بمعنى يسقط ويلغي. ومعنى القاعدة أن من اضطر إلى فعل ممنوع فإن ذلك وإن كان جائزا بسبب أن الضرورات تبيح المحظورات، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى إبطال حقوق الآخرين الذين زالت ضرورة المضطر بالاعتداء على أموالهم أو حقوقهم. وسواء كان الاضطرار سماويا أي داخليا كالجوع والعطش، أو كان عن طريق الإكراه الملجئ كالقتل وقطع العضو، أو غير ملجئ كالضرب والحبس مما يسمى اضطرارا غير سماوي أو اضطرارا بسبب خارجي، فأي اضطرار إلى فعل ما هو ضار بممتلكات الآخرين وحقوقهم مما جاز فعله للمضطر، فإنه لا يبطل حقوق من وقع على أموالهم ودفع حاجة المضطر، وإلا لكان في ذلك دفع الضرر بالضرر وهو غير جائز. فلو أكل طعام الغير اضطرارا فعليه بعد زوال حالة الاضطرار قيمته إن كان من القيميات، ومثله إن كان من المثليات. ولو صال جبل على شخص فاضطر إلى قتله تخليصا لنفسه منه فإن ذلك جائز لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولكنه بعد ذلك يكون ضامنا لقيمته لصاحبه لأن الاضطرار لا يبطل حتى الغير. وظاهر القاعدة أن الاضطرار لا يبطل حق الغير مطلقا، ولكن الأمر ليس كذلك، ولهذا لابد من تقييد ذلك لتحمل على الإطلاق. وقد ذكر ابن رجب في القاعدة 26 من قواعده ضابطا يتميز به ما لا يبطل حق الغير عما سواه، ونص هذه القاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه ضمنه. وخرج على ذلك مسائل منها: ألف، لو صال عليه حيوان أو بهيمة فدفعه عن نفسه، حيوان آدم يعني أو بهيمة، فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه، وهذا يخالف ما أورده شراح المجلة من تضمينه في الحياتين. لو أشرفت السفينة على الغرق فألقي متاع غير صاحبها ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه. جيم، لو صال عليه صيد في حرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على أصح الوجهين، وإن اضطر فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه ضمنه. ومن تطبيقات هذه القاعدة: ألف، من استأجر زورقا على مدة فانقرض في أثناء الطريق فإن الإجارة تمتد حتى الوصول إلى الساحل، ويعطى المستأجر أجرة المدة الزائدة. فلو انتهت مدة إجارة الظهر وقد صار الرضيع لا يأخذ ثدي غيرها ولم يستغني بالطعام، فإنها تجبر على إرضائها ولكن بأجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا تم الكلام عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.